إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم لكم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم، إن حجاج بيت الله الحرام وقصاده يشهدون منافع عظيمة في قصدهم هذا البيت، وهي منافع دنيوية ودينية، ومنها ما يثيب الله به عباده من الأجور ويضاعف لهم فيها من الثواب، ومنها ما يكون لهم من ثواب الدنيا الذي يتحقق لهم في أبدانهم وفي أعمارهم وفي أقواتهم. بيد أن أقواما منا لم يكتب الله لهم الحج ولم ييسر لهم قصد بيت الله الحرام، لكنهم مع ذلك مأجورون أجر الحجيج، محصلون لثوابهم، فإن الله جل وعلا قد أنعم على أمة الاستجابة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلهم الآخرين زمانا، السابقين دخولا للجنة، والأكثرين أجرا ومثوبة. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون للجنة. لقد مثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقدم فضلا مع التأخر زمانا بمثال لطيف، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر فأوتوا قراطا قراطا بعد عجزهم، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتاب: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. أيها الإخوة الأكارم، لقد كان من الإصر على السابقين قبلنا أنهم يؤاخذون بالهم والعزم، فإذا هم الرجل بالسيئة كتبت عليه ولو لم يعملها، وقد خاف الصحابة رضوان الله عليهم ذلك عند نزول قوله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فخافوا أن يحملوا هذا الإصر وأن يعذبوا بهمهم. فأنزل الله عز وجل بعدها: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قد فعلت. فما فرح الصحابة بشيء كفرحهم يومهم ذاك. فحينئذ يعلم المسلم أن من رحمة الله عز وجل أن المرء لا يأثم على ذنب هم به إلا أن يكون الإلحاد في الحرم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها، وإن هم وهو بعدن أبين أن يقتل عند المسجد الحرام أذاقه الله من عذاب أليم. ثم قرأ: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. فرحم الله عز وجل هذه الأمة بأن عفى عما هموا به من الآثام، بل لقد زاد فضله وتم إنعامه عليهم جل وعلا بأن أثاب المؤمن منهم على نيته الخير ورغبته في عمل المعروف والطاعة وهمه بالعمل الصالح وإن لم يعمله. روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. فما هم به العبد من القول الحسن والعمل الطيب فإنما يكتب له به حسنة واحدة، فإذا صار همه قولا أو عملا كتب له بها عشر حسنات إلى 700 ضعف بحسب صدقه مع الله ومتابعته لرسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لقد كانت رحمته سبحانه وتعالى بعباده واسعة حين أثابهم على نياتهم تفضلا منه ومنه، فإن صاحب نية الخير لاحق عامل الخير بنيته، وصاحب نية الشر لاحق صاحب الشر بقصده وإرادته ورغبته. وإنما شرط الأجر على النية الصالحة أن يعزم المرء على الفعل، وإنما يحول بينه وبين الفعل العذر وعدم الاستطاعة، كما في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دنا من المدينة راجعا من غزوة تبوك قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فأولئك المعذورون من الصحابة أجروا أجر المجاهدين الغازين لنيتهم الخير، وإنما منعهم العذر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل هذه الأمة كمثل 4 نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. فما منع هذا الرجل من النفقة إلا عدم ملك المال فأثيب ثواب المتصدقين. وقد يكون المانع من العمل المرض، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وقد يكون المانع من العمل غلبة العين بالنوم، ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. فالنية من المؤمن أبلغ من العمل، والخير كله إنما يجمعه حسن النية وإن لم ينصب العبد. ولذلك أيها الإخوة، لما علم أئمة الدين ذلك تواصوا بينهم بنية الخير والعزم على المعروف. قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه يوما: يا أبت أوصني. فقال الإمام أحمد: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. فيا لها من وصية ما أشد وقعها وأعظم نفعها، هي وصية عظيمة من أب عالم لابن عالم، هي سهلة على المسؤول سهلة الفهم والامتثال على السائل، إذ فاعلها ثوابه دائم مستمر لدوامها واستمرارها. جاء في بعض الأخبار أن رجلا جاء لمكة فطاف في المسجد الحرام وهو يسأل: من يدلني على عمل أداوم عليه ويرضي ربي؟ فقال له فقهاء الحرم جميعا: جدد العزم دائما على أن تفعل الخير، فإن لك أجر الخير ما دمت ناويا فعله، فنعم السبيل إلى الخير نية الخير، ونعم العزاء للعاجز عنه قصده. ولا شك أن المؤمن يتطلع لأعظم الخير وأكثر البر، وإن قل عمله فنيته أعظم من فعله ورغبته أكثر من عمله. ولذا روينا في الأثر: نية المؤمن أبلغ من عمله. ولما فتح الله عز وجل مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي بقيت نية المرء للخير وحرصه على أن يعمل بالطاعة ولو عجز عنها. أيها الإخوة الأكارم، إن المنافع التي تتحقق للحجيج بقصدهم بيت الله الحرام وما يفعلونه فيه من المناسك وما يستشعرونه من المواقف تتحصل لغيرهم إن نووا الخير وعزموا على الطاعة وعزموا على الفعل. فإن المرء يؤجر على نيته وإن لم يعمل. إن أقواما في المدينة ما قطعتم واديا إلا كتب لهم من الأجر مثل ما لكم حبسهم العذر. فليحرص المسلم على نية الخير وعلى العزم على الطاعة والاجتهاد في هذه الأيام الفاضلة وعلى قصد بيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم برنامج